باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عفان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم. لكن صلاة حديث عفان رضي الله عنه سبق أن سببه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى. فصادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ خرج ضحى. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.